أشهد أن لا الحمد لله. وجاهك أعظم

ونؤمن بك ونتوكل عليك ونؤمن عليك الخير كله ونخلع ونخلق من اللهم إياك نعبد ولك الحمد وإليك نسعى ونحمد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار اللهم لك الحمد كله لا قابض لما ذكرت ولا باسط لما قدمت ولا هادي لمن قدمت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقلب لما دعت ولا مباعد لما قربت اللهم بسط علينا من بركاتك ورحماتك وفضلك اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول اللهم إنا نسألك النعيم المقيم والأمن يوم الخروج اللهم إنا نعوذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا اللهم أكرم إلينا الإيمان وزين في قلوبنا وكرم إلينا الكفر والنفوس والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وأنحقنا ولا خزايا ولا مدايا من عذاب القبر ومن النار. اللهم إنهم من ذنبك وحبل جوال فتهم من حكمة القبر وعذاب وأنت أهل الوفاء فاغفر لهم وارحمهم وارفع درجتهم في المسجدين واخلقهم في عقلهم الغابرين واغفر لنا ولهم يا رب العالمين وافتح لهم في قبورهم ونور لهم فيها يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لحينا وملكنا وشاهدنا وضعفنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وجازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم أنزل على قبرهم الضياء والنور والفتحة والسرور حتى يكونوا في مقام الأنحاء مطمئنين وعند قيام الأسباب من الآمنين وارحم اللهم إذا رجعنا إلى ما صاروا إليه تحت الجلال والكرام Yeah. ولا مجاهدا في سبيلك من حوائج الدنيا والآخرة يا لك رضا ولنا فيما صلاة إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا ديننا الذي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم آتِ نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء الله اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل والسلامة من كل والفوز بالجنة والنجاة من عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من شر الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا ربنا وترحمنا وتتوب علينا وَجَعَلْ الْوَارِثَ مِنَّا

ولا تشرك بنا عدوا ولا حاسدين اللهم إنا نسألك من كل خير خزائن الموجود اللهم ونعوذ بك من كل شر خزائن بلادي اللهم احفظنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك اللهم اجدنا وسددنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا خطايانا وجهلنا وإسراطنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا اللهم اغفر لنا جدنا وهدينا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملك ما إلا أنت اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم فينا حكمك عدل فينا قضاء نسألك بكل اسم هو لك ليس بني نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو سألت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا اللهم أنت حق من ذكر وأحق من عبد وأوقر من مؤمن وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى أنت الملك لا شريك لك والأرض لا نزد لك كل شيء جالس إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تخضع إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعطى فتوكل أقرب شديد وأدنى حكيم شفدون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال القلوب لك مقبلة والسر عندك علانية الحلال ما أحلل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلقك والعباد عبيدك وأنت الله الرؤوف الرحيم هذه نواصي الكاذبة الخاطئة بين يدي عبادك سوانا كثير مسألة المسلمين ونبتمع إليك بسهال القاضي الجميل وندعوك دعاء الخائف الضريب دعاء من خضعت لك رقبته وذلت لك نفسه وفاضت لك عيناه اللهم لا رب لنا سواك فندعوه ولا مالك لنا غيرك فنرجوه من نقصد وأنت المقصود ومن نسأل وأنت صاحب الجود والكرم اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم فهنا نحن صدعناك فاستجب لنا يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بالله من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي لنا نعلم أنت كما أثنيت على محمد فقل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين